حققت إنجازا عجز الفكر البشري 2000 عام أن يحققه. يقول 2000 عام الفكر البشري كان عاجز، أنا هذا حققت. تقول واحد يدعي في دعوة يقول بلي أنا أدعي، فأنت بشرط أن تفهم أنا شنو أقول، أنا أدعي في دعوة. ضعوا الآن مو معي المجلد الرابع عشان طلعته من كل عبارة. يقول بقي الفكر البشري 2000 عام عاجز، هذه الثغرة ما قدر يحلها. يعني تدري 2000 عام يعني منو؟ يعني 2000 عام من زمان أرسطو إلى منو؟ إلى زمان السيد الصدر. قد منو أكون هذا اللي 2000 عام؟ أنت بأرسطو وبكبار الفلاسفة وبفارابي وبشيخ الرئيس وبشيخ الإشراق وبالمحقق طوسي وبصدر المتألهين وبفلاسفة التابعين لصدر المتألهين وبالحوزات العلمية. فالدعوة أنت الآن في تدعي على مجموعة ذول القاعدين تقول حققت ما لم يحققه هؤلاء، هو يحتاج لك مؤونة. هذا مدعى السيد الشريف رحمة الله عليه. أنا كنت في اليوم بعد خرجنا من في الأصول بالله، أنا سألت بعض أسئلة في الأسس، عرفت شلون شفت السيد مولانا قلت سيدنا ليش ده سيدنا أنا كتبت هذا الأسس المنطية للاستقراء حتى طلب هالجبين يخلون حاشية مولانا عبد الله جو باطن وثمنا يرقون منه شو يقوم هذا، لكن ما فعل يعني ما كان مؤثر أنه ليش يقوم منطق أرسطي، فقط كان مؤثرا لماذا يقرؤون المنطق الأرسطي فقط، وإلا المنطق الأرسطي طريق من طرق الاستدلال ذكرنا فيما سبق. لكن هذا مو فقط طريق المنفرد مولانا، أكو طرق أخرى للاستدلال، واحدة منهم ماذا؟ هذا الذي تعتمد عليه العلوم الطبيعية. فلهذا الإخوة يخلون في برامجهم العلمية اللي يريد يصير محققينها. كان عندنا أستاذ يقول اللي يجون للحوزة على نوعين، إما يريد يصيرون محققين كارتونيين، قلت يعني شنو محقق كارتوني؟ قال يعني فقط نظر بهالشكل ينفعص. هسه احنا مرة واحد انت اول اشكال تضعفة ليش كذا يريد يصير؟ خب ما نقدر نحكي ليه تجي عطفة ليش المولانا الشبهات اللي قائمة في العالم تضعف اكبر واحد. لابد تتقن هذه العلوم جيدا، تقف على ما يقوله الغرب جيدا. شوف واحدة من الطرق التي استطاع الغرب ان يأكل بها الشرق انه اذا درس الشرق ما هو، فش ما اقول لك ثغرات كتبها في كتبه الاستشراقية، هذول هاي العمليات الاستشراقية وعلماء الاستشراق شنو كانت وظيفتهم؟ وظيفتهم هذه كانت، وهو انه يجي الى كتبنا في النتيجة علماءنا من كاتبين هذه الكتب معصومين. اكو ثغرات ماكو ثغرات، اكو خلل لو ماكو خلل، اكو نواقص ماكو نواقص. كانوا يدورون تاريخ الفلسفه الفقه الاجتماع، شو اكو ثغره يكبروها يقولون فضلوا هذا من هذا المجتمع الاسلامي هذا الفكر الاسلامي. انا ذكرت في ابحاث سابقه لا اذكر للاخوه، اكو الان نظريه المقابل تقول لنا كما انه يوجد للغرب عن الاستشراق تعالوا احنا نسوي من الاستغراب. تقول يعني شو نسوي؟ يقول لنا الروح للغرب الثغرات الموجودة في أنظمتهم الاقتصادية، في أنظمتهم الفكرية، فلسفية، عقائدية، اجتماعية، أخلاقية، إلى ما شاء الله هم بيئنون منها. وتعالى هذا اللي نطلعهم ونقول لمجتمعاتنا بابا هذا الفكر الغربي. لا نفهم الفكر الغربي فقط من خلال السيارة، من خلال الطائرة، من خلال الدبابة، فننبهر بها. انفهم الناس، انفهم مجتمعاتنا الإسلامية وشعوبنا الإسلامية مولانا الفكر الغربي هذا. مما يوصف هذه الكاسيتات تروح إلى مكانات أخرى، وإحنا تقريبا ما مسموح أن نتكلم في القضايا السياسية. الفكر الغربي هذا الذي تجدوه في العالم الآن، تتصورون بأن هذا السلوك الذي تجدوه في العالم هذا منفصل عن الإطار الأيديولوجي الذي يحكم الغرب؟ هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج أنا وأنت نروح نطلع على زين منطقيا، فلسفيا، عقائديا، اجتماعيا، و و و و ولا نقيم الغرب من خلال 4 أجهزة تجينا من هناك. علم الاستغراب، وكاتب في الكتاب هذا الرجل كتاب ضخم لعله يقع في 800 صفحة، المقدمة في علم الاستغراب، أنه ماذا نفعل حتى نغزو الغرب، يعني نقع في موقع المهاجم مو في موقع المدافع. احنا الان موقعنا شنو؟ موقع قاعدين في بيوتنا، فمن يجينا فالفكر وارد نبقى شنو نسوي؟ ندافع. ودائما المدافع مولانا عنده خسارة. دائما المدافع عنده خسارة. ليش؟ وين يحاربوا؟ يحاربوا في داره. فش ما اكو اكو خسارة قبله. هذا الرجل هو يقول: ولم اجد في كتب علماء الاسلام والمفكرين الاسلاميين من اتخذ موقف الهجوم على الفكر الغربي الا محمد باقر الصدر. هو يصرح به، هو هذا الرجل من علماء مصر. يقول: ما وجدت انا من علماء المسلمين من استطاع ان يتصدى للفكر الغربي كمهاجم مو كمدافع الا محمد باقر الصدر. هذا تعبيره هو في كتابين: اقتصادنا والاسس المنطقية للاستقرار. حتى بيننا وبينكم، حتى خلوها بيناتنا، هذا بعد بيناتنا هذا، بس يجد نعرف عن هالكتابين احنا، وعدنا علم مثل الشيخ الصدر رحمة الله، يجد نعرف عنه، مو نعرف عن كشخص ها، كفكر، يعني اقتصادنا يجدنا احنا مستوعبين منه، اسس المنطقية يجد احنا مستوعبين منه. فلهذا خلوا في مناهجكم إن شاء الله بعد ما تنتهون من منطق الأرسطي لا أقل فالدورة منطق الاحتمال تقرأوا. إلقوا أساتذة الحمد لله أكو، هذا ما أقول كثيرين أكو، لكن أكو يوجد بعض أساتذة الكثيرين حاولوا أن يجيبوهم إلى الحوزة ويدرسون منطق الاستقراء ونظرية الاحتمال، لأنه طريق الآن هو الطريق الذي يجمع عليه الغرب في العلوم الطبيعية. قال: وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين استثنائي واقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات غالبا. هم يستعمله هم من غير التفاته، هم يستعمله هم من غير التفاته. المهم لأن المنطق الأرسطي قال بهكذا، هذول مقيدين بالمنطق الأرسطي يقبلون ذلك. أما القياس الاستثنائي فهو لو كان حصول هذا الأثر يعني الحرارة لا لعلة توجب ذلك، يعني لا للنار التي نعلمها، لما حصل دائما. بينا بالأمس هذه القاعدة لماذا؟ قلنا لأن المنطق الأورسطي يدعي دعوى في قضية يقول أن صدفتا لا تكون دائمية ولا أكثرية. ولو سألت أصحاب هذا المنطق ما الدليل؟ قالوا: لا دليل، قضية أولية قبلية. واضح المطلب السيد الشهيد؟ هذه القاعدة في أول الأسس المنطقية مشكل عليها سبع إشكالات، لأن هذه القاعدة ليست من مسلمات العقل، بل هي نفس هذه القاعدة قاعدة شنو؟ استقرائية. هي استدلالية، هي نفس الاستدلالية، هي تحتاج لها دليل. بعد ما تقدر أنت تعتمد عليها نفسها، لابد ماذا تستدل بها؟ شنو تستدل؟ تستدل بأي طريقة. ولكن المنطق الأورسطي معتقد هاي القاعدة شنو؟ أولية. يعني شنو أولية؟ بينا. يعني شنو أولية؟ يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه، خلاص لابد تقبلها أنت. وبعبارة أخرى تغمض وتقبل، لأنها خلاص ما لك حق تقول ليش. خب القياس الاستثنائي قلنا، تذكرون في القياس الاستثنائي قلنا اما نستثني المقدم واما نستثني ماذا؟ التالي. الان استثنينا التالي، قلنا ولكنه قد حصل دائما. اذا النتيجة، اذا حصول هذا الاثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجب ذلك الاثر. ملتفتين للقضية؟ ولكن هنا الآن أبين في النقطة، هذه العلة التي توجب ذلك الأثر معينة أو غير معينة؟ غير معينة؟ ها؟ بينك وبين الله في العلوم الطبيعية وفي الاستقراءات الناقصة يعينون العلة وما يعينون العلة، ها؟ ومن هنا قد يرد إشكال على المصنف بأنه يقول أن المجربات تعين فيها العلة، ان المجربات نقول ان الاثر من علة، ولكن العلة ما هي؟ غير معينة. وعلى هذا الاساس يكون هناك فرق بين المجربات وبين الحدسيات، ان الحدسيات هي المجربات ولكن العلة ماذا؟ معينة. ما ادري قدرت اوصل المطلب لاخوي ولا؟ شوفوا

كثير. وبعض انت شايف يقول مولانا ما ادري هاي العصور قد امراض عجيبه غريبه يبدأ يصير بها. شايفين سامعين هذول بعض الناس يجي يقول مولانا هاي الامراض اللي يمدى تطلع. اطمئن مولانا امراض تطلع جدا، امراض موجوده، ولكنه الاجهزه الطب القديم ما كان مكتشفه مثل افترض الجراثيم. ما كان مكتشفه، فكثير من الناس كان يموتون ويتصورون انه ماذا فجأة. ما تحت فأنته، مع أنه لم يمت حتى عنده، سبب طبيعي أصلا. كثير من الأمور في الأمور الفلكية، في الأمور الكيميائية، الآن قد تشوفون العلوم كلما تتطور، أول تتطور شنو؟ أجهزتها. فواحدة من أسباب نتائج خطأ نتائج التجربة ما هو؟ أن الأجهزة كلما كانت أكثر دقة كلما كانت ماذا؟ النتائج أكثر صحة، وكلما كانت أقل دقة كانت النتائج أكثر خطأ وأقل صحة. وهذا من البشر لا يقف فيه إلى حد، لا تصورها توقفنا انتهينا إلى حد خلاص بعد، لا أبدا. وسر خطأهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم. شنو المقدمة الثانية؟ ولكن قد حصل دائما، وهذا قد حصل دائما. انت لو عندك اجهزه دقيقه كنت قد تقول ماذا؟ لم يحصل دائما. العله ليس حاصله، لانه قد يكون حصول الاثر في الواقع ليس دائميا، فظن المجرب ان حصول العله انه ماذا؟ دائمي حصول الاثر، اعتمادا على اتفاقات حسبها دائميه. حسبها دائميه، هي في الواقع صدفه ولكنه يتصورها أنها دائمية. عجيب شيخنا، أنت قبل قليل قلت أن الصدفة لا تكون دائمية، هنا تقول هي اتفاقات ولكنه ماذا يحسبها؟ دائمية. لعد الصدفة كم معنى إلها يقول بلي بها معاني؟ للصدفة ست معاني، بس إحنا ما عدنا ست شغل بهن، اثنين منهم نذكر وتفصيلها الإخوة اللي راجعون إلى المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، إحنا مبينيها مفصلا في المجلد الثاني هناك في المنهج. الصدفة تطلق على معنيين بحسب الاصطلاح الدارج. المعنى الاول وجود الشيء بلا سبب، هذا محال، لم يقل به عاقل اصلا انه فرد شيء ما بسبب، فرد مرة يوجد بلا سبب. هذه الصدفة تسمى عندهم باصطلاح بالصدفة المطلقة. اكو اصطلاح اخر تسمى بالصدفة النسبية. هذه الصدفة النسبية من خلال المثال اوضح لك اياها، وهو أنه تخرج من باب المنزل تجد صديقك أمامك اللي كنت تبحث عنه أمامك. الصدفة لو مو صدفة؟ صدفة يعني وجود الشيء بلا سببين، يعني صديقك من إجا من محلاء إلى باب خوشك كان له سبب أو ليس له سبب؟ كان له سبب. أنت من طلعت من باب البيت كان لك سبب أو ليس لك سبب؟ نعم، وقوع هذين الحادثين المسببين عن سببهما الخاص اقترنا صدفة. اقترنا صدفة هذا من قبيل عندك ماي هنا على النار وتحته مي على النار تحته نار، وعندك ماء في خارج القاعة ودرجة الحرارة هناك كانت جيد مين تحت فوق الصفر. هذا الماء عندما وصل إلى درجة 100 وبدأ بالغليان الجو الطقس أيضا نزلت درجته، صارت الدرجة جيد صفر. ففي الآن الذي صار هذا الماء درجته 100 وبدأ بالغليان، ذاك الماء شنو صار بي؟ ها؟ انجمد في نفس الآن. هذه صدفة ولا مو صدفة؟ هذا نقترنا بعد انجماد الماء مع غليان هذا الماء اقترنا صدفة او لم يقترنا صدفة؟ اقترنا صدفة، ولكن هذا بلا سبب لو مع السبب؟ مع السبب. ذاك بلا سبب لو مع السبب؟ هذا معقول وكل محذور الماء. انت جنابك تطلع من هذا البلد تخرج مدينتكم في وسط الطريق، وسيارة خارجة من مدينة طهران في وسط الطريق تصطدم سيارتها امامك او انت وسيارة اخرى، شو تقولون مولانا؟ مولانا اتفاقا؟ مولانا اتفاقا يعني شنو اتفاقا؟

بلي وين وين مولانا وين؟ ووزن الأجسام والسوائل. صحيح أنا قرأتها وسائل أي بلي هي خطأ مطبعي هي وسائل ولكن لابد أنه لابد وزن الأجسام والسوائل. هذا الوزن مراد من الوزن الذري النوعي. مثال آخر نظر به حتى ننهي الحديث. مثال آخر التفتوا لهذا المثال الثاني جنابك تنظر إلى نجمة. هذا المثال ذكرناه بالأمس. تنظر إلى نجمة بعيدة جدا فتقول النجمة صغيرة. حتى خلي أبين في النقطة أساسية أكو الحس مولانا يعطيك انطباع. يعني أنت من تشوف فرد شيء الحس يعطيك انطباع. الذهن وقوانين الذهن في الأعم الأغلب مولانا ما تحفظ الأمانة خائنة تخون. يعني بدل ما أنت معطيات الحس تنقل إلى العقل حتى يحكم يتدخل هو ويعطي فرد شيء إلى العقل الحس ما زال. فالعقل من يحكم يحكم اشتباه لو ما يحكم اشتباه تحكم اشتباه. مثال أنت عينك ترى نجمة بعيدة شو تقول للعقل؟ الذهن الآن راح يخاطب العقل ماذا يقول له؟ يقول هذه النجمة صغيرة. مع أن الحس قال هذه النجمة صغيرة لو قال هذه النجمة على مثل هذه المسافة ترى صغيرة يا هو منين؟ الثاني قال له بس هو من نقل القضية من الحس إلى العقل شنو نقلها؟ هذه النجمة صغيرة. شوفوا وين الفرق بين القضيتين؟ ها القضية اللي قالها الحس يعني لو سألنا الحس ماذا تقول؟ يقول والله بالله أنا قلت له أن النجمة التي على مسافة 5 ملايين كيلومتر هذه ترى صغيرة. بس هو من نقل الحكم مالي أو القضية المعطى الحسي من نقل إلى العقل ماذا قال للعقل؟ قال له النجمة صغيرة. قال ما قلنا تقول مثال آخر سيد. طبعا هذه وقت تترتب عليها الاشتباهات وأكثر الاشتباهات التي ترد أي في هذه النقلة من المعطى الحسي إلى القضية العقلية. هنا الذهن يتدخل يتصرف. لهذا هو الإنسان لابد أن يكون دقيق عندما يريد أن يعطي معطى الحس لمن؟ للعقل. يريد أن يعطي معطى المشاهدة لمن؟ للعقل. شايفين هذا في علم الطب من القضايا الواضحة. المريض من يخرج مولانا من يخرج من تحت العملية يقول عطشان تمام؟ أطباء شو يقولوا له؟ يقولوا له هذا عطش كاذب مواقعي أنت مو عطشة. هذا مين لعد يجي هذا الحس؟ هذا الحس ما يقول له عطشان هو ذي عدة إحساس من بين قلع إلى الحس إلى العقل يعبر عنه يقول أنا عطشان. يقول السيدة شنو يصير هذا؟ أقول أجيب لك مثال. بعض الأحيان شايفين الإنسان المرتبك يقول مولانا أنا جوعان مرتبكه. تقول له جوعان ليش؟ يقول لا مولانا مو جوعان يعني خايف أنا. هذه حالة حصلت في الإنسان. هذه الحالة المعطى الحسي يريد ينقل قضية لمن؟ للعقل. فبدل ما يعبر عن المحتوى الحسي يتصرف يعبر عنه بقضية أخرى كاملا مخالفة للمعطى الحس الأولي. ومن هنا قال العلماء التفتوا جيدا أن الحس لا يخطئ أبدا. عجيب بعد تقول هاي قد أحاسيس مخالفة للواقع. يقول هذا مو الحس اللي مخالف للواقع هذا الحكم الذهني اللي نقلك للعقل مخالف للواقع. وإن الحس قطعا لا يخطئ أبدا. هذه النقطة احفظوها إن شاء الله مفيدة جدا في نظرية المعرفة أن الإحساس يخطئ أو لا. واحدة من أركان الفكر الغربي يقول أن الأحاسيس تخطئ. الفلسفة الإسلامية في نظرية المعرفة تقول تشتبه أن الحس لا يخطئ. من يخطئ؟ هذا الذهن. من يريد يعبر عن المعطى الحسي ينطي للعقل شي يسوي يتصرف به. فمن يتصرف يعطي قضية خاطئة للعاقل وإلا فالحس لا يخطئ. والحمد لله رب العالمين.